وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نشرع بإذن الله في شرح الكتاب سويا بكل جد بإذن الله، ويعني نسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير حتى ننهيه في وقت مناسب بإذن الله. قال: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. لم يذكر معنى الطهارة، لم يذكر تعريفها. الطهارة معلوم أنها في اللغة بمعنى النظافة، والذي يعنينا الآن الطهارة في الاصطلاح، تعريفها اصطلاحا أي في اصطلاح الفقهاء. الكلمة نجد لها أكثر من تعريف، نجد لها تعريف في اللغة، وأحيانا يكون هناك تعريف في استخدام الكتاب والسنة غير التعريف الاصطلاحي، يعني بمعنى أنها قد يكون لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع، أي يعني في الكتاب والسنة، ومعنى في الاصطلاح أي عند علماء فن ما. يعني مثلا المكروه في القرآن أطلق على محرمات، قال عز وجل بعد ذكر عدة من المحرمات في سورة الإسراء: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. لكن لو نظرنا إلى المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين، ستجد أن أكثر الأصوليين يعني على أن المكروه هو ما نهي عنه نهيا غير جازم، طبعا خلاف الأحناف اللي هم يجعلون المكروه مكروه كراهة التنزيه ومكروه كراهة التحريم. ولكن حتى مكروه كراهة التنزيه الكل يتفق على أن هذا المكروه لا يأثم فاعله، وإن كان يثاب تاركه امتثاله. يبقى المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، وهذا يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ولا يأثم. هذا واضح. مثلا السنة، تجد أن السنة في اللغة الطريقة، ولكن ممكن تجد مثلا في الاصطلاح عند البعض أن السنة مرادفة للمستحب، مع أن السنة في اصطلاح المحدثين تختلف عن اصطلاح عن اصطلاح الأصوليين، وهكذا. كذلك هنا الطهارة، الطهارة في اللغة النظافة، وفي الشرع تطلق على طهارة الباطن وطهارة الظاهر. طهارة الباطن من الشرك وسائر الأمراض، ولذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. النجاسة هنا نجاسة الباطن، نجاسة الشرك، وليست نجاسة حسية. إذن الطهارة في الشرع تطلق على طهارة الباطن، طهارة القلب، وطهارة الظاهر. أما في الاصطلاح هذا الذي يعنينا وهذا الذي نريده، فالطهارة في الاصطلاح هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. هكذا نكتبها سريعا حتى يتبين لنا المعنى. إذن الطهارة هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. إذن هذا جزء وهذا جزء. إذن ارتفاع الحدث طهارة، وزوال الخبث طهارة. ما هو الحدث؟ الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. إذن الحدث وصف، يعني ليس شيئا حسيا، إنما هو شيء معنوي، شيء معنوي غير محسوس. وصف قائم بالبدن، يقال فلان محدث، لا يوصف به الثياب، لا يوصف به الأواني، وصف قائم بالبدن. إذن هذا شيء معنوي وليس حسي. مثال: إنسان ذهب إلى الغائط ف فالآن نقول أنه محدث. لو نظرنا إلى جسده ما الزائد فيه؟ لا شيء، ولذلك هذا شيء معنوي. أخرج ريحا كذلك صار محدثا، واضح؟ يبقى وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحن، طالما أنك محدث فلا يجوز لك الصلاة. والحدث نوعان، أصغر وأكبر، والأصغر ما أوجب الوضوء والأكبر ما أوجب الغسل. جيد، إذن الآن ارتفاع الحدث يسمى طهارة. فإنسان كان محدثا حدثا أصغر، كإنسان ذهب إلى الخلاء فقضى حاجته فذهب فتوضأ، فالوضوء طهارة لأنه رفع الحدث فارتفع، قام هو برفع الحدث فارتفع الحدث. كذلك لو أن إنسانا جنبا فهذا محدث حدثا أكبر، فلو أنه اغتسل إذن هنا حدث ارتفاع للحدث فهذه طهارة، كما قال جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا. نعم، الآن أيضا الجزء الثاني في تعريف الطهارة وزوال الخبث. الخبث هي النجاسة، والنجاسة نوعان عند الفقهاء، نجاسة عينية ونجاسة حكمية. عينية هي عين نجسة، هي العين نفسها، مثل الخنزير، مثل روثة الحمار. والأصل أن هذه لا تطهر أبدا، يعني الخنزير مهما غسلناه مهما فعلنا فهو خنزير، روثة الحمار مهما غسلناها فهي نجسة، فهذه لا تطهر أبدا، إلا يعني أمر الاستحالة في الخمر كما سيأتي إن شاء الله. أما النجاسة الحكمية فهذه كمكان كان طاهرا كثوب، هذا ثوب مثلا، فهذا الثوب أصابه بول فتنجس، إذن كان المكان طاهرا فأصابته النجاسة فصار نجسا، واضح؟ فهذه نجاسة حكمية هي التي نطهرها، فنأتي بالماء لنزيل البول فيرجع المكان كما كان. فإذا زال الخبث، إذا حدث زوال للخبث فصارت هذه طهارة. إذن الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. ممكن أن نعرف الطهارة النجاسة الحكمية باختصار، هي النجاسة الناشئة عن طرق النجاسة العينية على محل طاهر لبلل فيهما أو في أحدهما. يبقى النجاسة الناشئة عن طرق النجاسة العينية على محل طاهر، كان الثوب طاهرا أتت نجاسة عينية كبول إنسان، واضح؟ لبلل فيهما أو في أحدهما، في هذا المثال كان البلل في البول، ربما يكون البول في الاثنين كأن تكون روثة مبتلة والثوب مبتل، فهذا مبتل وهذا مبتل، إذن يأتي فينجسه. إذن فهمنا من هنا أن النجاسة لو كانت يابسة تماما والمحل أيضا يابس فلن يؤثر في المحل، يابس يمس يابس ننظر لا نرى شيئا. إذن النجاسة الحكمية مرة أخرى هي النجاسة الناشئة عن طرؤ النجاسة العينية على محل طاهر لبلل فيهما أو في أحدهما، يعني إما أن يكون الاثنان مبتلين أو أحدهما مبتل، أو أحدهما مبتلا، أي التقدير أن يكون أحدهما مبتلا. قال رحمه الله: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. قال: خلق الماء طهورا، يطهر من الأحداث والنجاسات. إذن الآن دعونا نمسح هذا. خلق الماء طهورا، يطهر من الأحداث والنجاسات. إذن لو أردنا أن نرفع الحدث نستخدم الماء، ولو إذن لو استخدمنا الماء في رفع الحدث سيرتفع الحدث، ولو استخدمنا الماء في إزالة الخبث وطهرناه وزال الخبث، إذن هذه طهارة صحيحة. الآن قال خلق الماء، خلق الماء، إذن هو الآن يريد أن يقول لي أن الماء الباقي على خلقته طهور بالفتح، ومعنى أنه طهور. إذن نوضح الخط أكثر حتى يظهر لكم. إذن هذا يريد أن يقول أن الماء الباقي على خلقته طهور. معنى طهور، ما معنى كلمة طهور؟ طهور عندهم تعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، هذا ما يقصدونه بكلمة طهور. الباقي على خلقته على أي لون كان وعلى أي طعم كان، طالما أنه خلق هكذا، فماء المستنقعات متغير، واضح؟ ماء المستنقعات متغير ولكنه طهور لأنه باقي على خلقته. وماء البحر مالح ولكنه طهور، لماذا؟ لأنه باق على خلقته. جيد. إذن الماء الباقي على خلقته طهور، والباقي على خلقته إما حقيقة يعني نحن لم نتدخل فيه كماء المطر، وإما باق على خلقته حكما، أي أننا غيرنا يعني فعلنا فيه شيئا ولكن لونه وطعمه ورائحته كما كالماء المسخن، فهذا باق على خلقته حكما، يعني على حقيقته، ليس باق على خلقته، لم ينزل ساخنا من السماء، ولكنه باق على خلقته حكما، أي حكمه حكم هذا، حكمه تماما كحكم الباقي على خلقته حقيقة، فهذا طهور وهذا طهور. جيد. خلق الماء طهورا، يطهر من الأحداث والنجاسات، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. هذه مسألة جديدة مهمة جدا. طيب نمسح، طبعا أنا أمسح وأنا يعني مطمئن أن معكم التسجيل، ستعيدون يعني الأمر أكثر من مرة إن احتجتم. طيب إذا نشرح الجملة التي بعدها. رويداً قال: فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. طيب فلا تحصل الطهارة، إذن ارتفاع الحدث لا يكون بمائع غير الماء، زوال الخبث لا يكون بمائع غير الماء، هذا معنى هذه العبارة. فلا تحصل الطهارة، هذه الطهارة بمائع غيره. مثال الآن لو نظرنا مثلا إلى الخل أو إلى أحد المنظفات الحديثة، واضح، كما يسمونه برسيل أو هذه الأشياء، لو أنه سيستخدم برسيلا سائلا، برسيل سائل، واضح، ولن يستخدم الماء، لو رفع به الحدث هل يرتفع؟ لا، بلا شك، وهذا قول عامة أهل العلم إلا من شذ، وهذا دليله القرآن، قال عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن الآن هذا واضح، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن لم يقل الله استخدموا شيئا آخر، بل إذا فقد الماء نتيمم، إذن انتهى الأمر، طهارة الحدث لا تتم بماء آخر. لو تطهر بمنظف، بشامبو مثلا، شامبو ما يسمونه شامبو فقط، لا. أما زوال الخبث، لو أن ثوبا فيه نجاسة وأتى ببرسيل سائل ولم يستخدم ماء، هل يطهر؟ إذن المصنف يقول لا يطهر، وهذا قول أكثر أهل العلم، ولكن في الحقيقة هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن طهارة النجاسة أو زوال الخبث لا يشترط فيه الماء، ولذلك في الحقيقة أن هذا أمر معقول المعنى، غير هذا الحدث، هذا أمر رفع الحدث، هذا أمر تعبدي، واضح، هذا أمر تعبدي غير معقول المعنى، يعني مثلا أحدث ويغسل أربعة أعضاء فقط في الوضوء مثلا جنابة، إذن هذه أشياء تعبدية، والقرآن بيّن إن لم نجد ما تيممنا، أما هذه النجاسات فالأمر فيها معقول المعنى، فالأمر فيها معقول المعنى، ولذلك متى زالت زال حكمها، والله تعالى أعلى وأعلم، وهذا هو الأظهر. ولذلك لو نظر النبي صلى الله عليه وسلم أمر من وجد نجاسة في نعليه أن يدلكهما بالتراب، وبين أن هذا هو طهارة لهما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن حدثت طهارة بلا استخدام ماء، قال رحمه الله فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، ونكتفي بهذا القدر كتمهيد، وننتقل بإذن الله في المحاضرة القادمة نبدأ من الجملة التي بعدها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.